نعم ان شاء الله نكون ولكن متوافقين. خلصنا من الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى عندنا النظر بتاعك الجزء بتاع الكارد مباشره فمقدرش بس مهم قوي في ثلاث موضوعات كبار انجينا وهايبرتنشن وهارت فيلير في موضوع يبقى مختصر شويه اللي هو الجزء بتاع الارينيا الارينيا والانتي ارينيا قبل ما ننسى بقى ان شاء الله من الحلقه اللي جايه مفيش بقى معانا مذكره الجزء بتاع الكارد كله هناخده من كتاب القلب بسبب كده ان كتاب القلب ده هو كتاب بسرعه الشفاح وكتاب مكتوب الكارد بصره فيه بشكل حلو جدا وسهل وظريف وكل حاجه فيه جميله ده خلاص بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى معانا الكتاب بتاع القلب بخش كده لا لا لا لا الكارد بصره مضمون ان شاء الله ان هو يبقى في الكتاب ان شاء الله النهارده هنكمل بقى بقيه الدوريتس شكلي بقى احنا الحلقه الاخيره كده كنا عرفنا معنى كلمه دايركت تمام دراستك ذات انكريز ريت اوف يور انفورميشن او بتزود يور فوليوم او يور اوت بوت وعرفنا هاو تو كلاسيفاي دايركت يعني عندنا ثلاث تقسيمات التقسيمه الاولى على حسب بتشتغلوا قبل الكدني ولا على الكدني قبل الكدني كان في حاجه اسمها بري او اكسترا رينال دايركت مش مهمين قوي لكن كان في مجموعه مهمه اسمها رينال دايركت هم الخمسه دول ثايزايد دايوريتكس ومعاهم حاجه اسمها ثايزايد لايك او ثايزايد انالوج مجموعه اسمها اللوب دايوريتكس يسموها ساعات الهاي سيلينج او الهاي افيكاسي ومجموعه اسمها البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس المجموعه دي هي نفسها بتتقسم على حسب الميكانيزم لمجموعه اسمها الجستيرون انتاجونست ومجموعه ثانيه اسمها نون الجستيرون انتاجونست المجموعه الرابعه بتمنع شغل الكربونيك انهيدريز بيسموها ذا كربونيك انهيدريز انهيبيتورز والمجموعة الأخيرة اسمها مجموعة الأوسموتيك دايوريتكس طبعا أشهر واحد فيهم هو المانيبول. في تقسيمة تانية على حسب المكان اللي بيشتغلوا عليه. مش كده؟ على حسب السايت أوف أكشن على النفرون يعني أنا هرسم لك كده إن شاء الله النفرون وأنت شاورني بقى مين بيشتغل هنا ومين بيشتغل هنا وهكذا. تمام. مين بيشتغل هنا؟ مش شايف هنا يعني أصل هنا بروكسيما كل ديون بتجيب. بتاعتهم دلوقتي هقول لك مين اللي شبه الزلطه ومين اللي لا بس انت فاكر الفايبر When cold is fibroid, are chemically related to sarcoma. Where is man and man body was there? Actin. إن ممكن يعملوا ألرجي وفي بينهم وبين السلف كروس ألرجي وإن هم بيعملوا شوية إنهبيشن على الكربونات أمايزيز إنزايم وده ممكن إلى حد بسيط قوي يزود شغلهم أكثر يبقى دي المعلومة نمرة واحد فيها تشابه مع الفايبر نمرة اثنين بالنسبة للفارماكو كينيتكس فكرني الأول بس بالفايبر وأنا أقول لك الجديد إن شاء الله فارماكو كينيتكس أوف فايبر بتاخدوا أورال تقريبا بس عشان كده دايما الكونسيبت بتاعهم بلاي وبالتالي they are useful in chronic patients not in emergency patients. وبعدين النقطة الثانية فيهم ان هم كانوا بينزلوا في active transport من البلد into the lumen of the proximal convoluted tubule. ولازم ينزلوا. ليه لازم ينزلوا؟ لان هم بيشتغلوا from the inner side of from the inner lumen of the nephron. لازم يشتغلوا من جوه النفرون نفسه. هنا بقى قلنا حاجتين في الفايبر. لما سمعت الكلمة دي كان وراها معلومتين. تمام ان هم هيكونتين مع اليوريك اسيد فتكون النتيجه ان هم اللي نزلوا وده مفيد طبعا لكن غصبا عني حصل هايبر جلسيميا فبخاف منهم في الناس اللي عندهم ده المعلومه الثانيه لو غلط واديتهم مع البروبينيسين ما يشتغلوش لان البروبينيسين هو اللي هينزل في اليورين ويفضل السايتايز اعلى في الدم وعمرهم هيشتغلوا الا اذا دخلوا جوه اليورين او دخلوا بص بقى على اللوب ديوريتكس تقريبا نفس الكلام they are well absorbed oral بس فيهم ميزه they can be given by injection يبقى فهمت منها ايه بقى؟ عالي فيهم chronic ولا emergency؟ عالي الاثنين بتاخدهم oral في chronic patient وبتاخدهم IV في emergency نمره اثنين they are highly bound to plasma proteins ما سمعناش الحصه اللي فاتت دي مجموعه النوم دوريتك ماسكين قوي على بلازما بروتين ودايما لما تسمع كلمه ان الدواء ده highly bound يبقى اتوقع ان هو هيديسبليس الادويه الثانيه من على البلازما بروتين ويا عيني ما تقصش الادويه كلها اللي بتنجح باي حاجه ده اسمه الوارفرين يبقى لو اخدت لوب دايريتك مع وارفرين اتوقع ان الوارفرين هيبقى مور اكتف وقد يؤدي الى توكسيك افكت يعني بين بوسيك الاحسن في العيان النزيف يبقى ده من الحاجات المهمه قوي لو مضطر تدي الاثنين عيان مضطر ياخد لوب مع وارفرين اعلي اعلي عشان ينزل بقى ويموت ولا اقل توصل وارفرين ده بالنسبه للجزء بتاع الديستريبيوشن دي معلومه موجوده في الورق اختياريه لو مش عايز تعرفه مش مهم ان الادويه دي زي ما قلنا مع الفايزايز بيعدوا الكاسنتال بارير وفي احتماليه ان هم يكونوا تلافيشن مش موجوده في الكتاب وزي ما قلت لك المره اللي فاتت كتب كتيره جدا مش قايلاها فمالهاش قيمه كبيره يعني الجزء الاخير هو الست بتاعهم اقدر اقول لك كلمه واحده بس از فايزايز يعني ايه؟ مصيرهم زي مصير الثايرويد يعني لازم يحصل لهم اكتف ترانسبورت من البلد لليومن اوف ذا نفرون وبرضه هيشتغلوا فروم ذا انر يومن اوف ذا نفرون يبقى وراها نفس الكلام هيخلي اليوريك اسيد ما ينزلش يبقى هايبر اوسيميا وانه يمسك دواء ولو اديته مع بروبينسين نفس الخطا هتخلي الدواء ما ينزلش في اليورين وبالتالي دي نوت اكت اند دواء يبقى دي بالنسبه للمجموعه او الكلام بتاع الفارماكوكينيتكس فارماكولوجيكال اكشنز برضه مضطر يعني قبل ما اقول لك تقول لي كده الست الحاجات اللي بيعملوها مجموعه الفايبر اول اكشن فيهم ان هم سايوريتي لا هنا اكتف سكريشن هنا بس ويفضل ماشي بقى من جوه النفرون كده من اليوم لحد ما يوصل لمكان الشغل بتاعه زي ما عملوا الفايبرايز بالظبط طيب نمره اثنين في شغلهم لما اتكلم على الفايبرايز الناس اللي ذاكرت بقى الحصه اللي فاتت كانوا بيعملوا حاجة في الرينال بلاد فلو. يعني ميزة ولا عيب؟ لا عيب ميزة وعيب. ميزة لو أنا عندي نيتروجينيك دايبيتيس هيقلل الفلتريشن وبالتالي هيتصلح مشكلة البوليوريا. لكن في بقى أي بني آدم تاني أنت مش هتقدر سايد افكت لأن هو هيعمل رينال اسكيميا ويعمل رينال دامج على المدى البعيد. نمرة ثلاثة أنتي هايبرتنشن. فكرني بقى الثايرويد كان ازاي بيعالجوا الضغط العالي. الطريقة الأقل أهمية إن هما دايوريتكس. فالبلاد فوليوم بيقل فالكارتك أوت بيقل يبقى الضغط هيتصلح. الطريقة الأهم بقى إن هما أرتين دايوريتكس. بكام ميكانيزم يا ترى تنزل ويوسعوا الشريط؟ مش عارف العدد هو ما أعرفش عدد بس أنا أقول لك مثلا إن هما بيديتني الصوديوم from the endothelium of the artery يبقى الريسبونس بتاع الشرايين للفازو كونستريكتور ايجنتس قليل. عايز اقول لك ان هو بيزود تكوين الغازو لايليك البروستاجلاندين لو انت على الشرايين نمره ثلاثة يفتحه ويقفله مش كده؟ يفتحه كالسيوم شانل فيعملوا هايبر بولاريزيشن ويقفله كالسيوم فيقللوا الكونتراكشن بتاع السموث ماسل. طيب الاكشن نمره 4 في الثايزايد والاكشن نمره 5 والاكشن نمره 6 هايبر هايبر هايبر هايبر ليبيديميا مش عارفين السبب بس بيعلوا اللو دنس لايبوبروتين وترايجلسرايد وهايبر يوليسيميا عرفنا السبب بتاعها وهايبر جلايسيميا اللي هي تفسير بتاعها بتاعها بتاعها البكتيريات بتفضل وبالتالي يقللوا الانسولين. طيب تقريبا نفس الكلام ان شاء الله النهارده مع مجموعه النوت ركز بقى كده الاكشن الاهم طبعا كدايوريتك ان شاء الله دلوقتي في التفصيل الاكشن نمره 2 السايزايد كانوا بيقللوا رينال بلاد فلو اللو دايوريتكس انكريز رينال بلاد فلو عكس بعض بقى مش كده واحد بيقلل رينال بلاد فلو كان عامل لي مشكله لو عندي مشاكل في الكلى النهارده بقى اللو دايوريتكس انكريز رينال بلاد فلو بيعملوا رينال فازو دايلاتيشن عارف التفسير بتاعها ايه بقى اللي موجود عندنا في الكتب زي ستيميوليت فورميشن اوف فازو دايليتور بروستاجلاندين في الكدني اللي هم مين؟ اسميهم ايه؟ الفازو دايليتور ليه؟ الاي والاي اشهر اثنين مش كده؟ هم بينشطوا تصنيع الفازو دايليتور بروستاجلاندين في النفرون بتاع الكدني فيخلوا دايما البلاد فلو على النفرون كويس. ايه الميتر كده بقى؟ ايه الميتر كده يعني؟ اقدر اديهم بعدين عندي هنا اللوكيشن بتاعك دي حلوين قوي بس مش هيعملوا مشكله ده هم هيحذروا كمان الى حد كبير الكدني فانكشن. المره بقى مين اللي ضيع الاكشن ده؟ مين الدواء اللي لو اديته مع الدايوريتكس دول ما تخليش الدايوريتك يزود لينا البلاد فلو؟ صح الاسبرين او مجموعه الادويه اللي اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتري. طيب الاكشن نمره 3 انتي هايبرتنسن بطريقه واحده فقط لا غير يعالجوا الضغط العالي باي دايوريتكس يعني كل الفكره اللي فيهم ان هم يقللوا الضغط العالي وخلي بالك زي ارنوت ارتيريو دايوريتكس المكان الوحيد لو وسعت الشرايين هو الكدني اي مكان تاني غير الكدني ما بيحصلش فيه ارتيريو دايوريتكس يعني هو طبعا انجريزنس بتاع الضغط دايوريتكس اللي بيرجع في الكدني يستمريت غالبا نوع من الكوكس اللي هو موجود في الكدني اللي هو احتمال يكون كوكس واحد او كوكس اثنين في بعض الكتب وما لهمش دعوه بالسيستميك كوكس. اللي عايز بس اقول لك ان هم هنا شغلهم از دايوريتكس از اونلي باي ريدكشن اوف ذا بلاد فوليوم. لو عايز تعرف معلومه مش مهمه قوي في النظر بتاعنا في كلام ان هم فينو دايليتورز وليسوا ارتيريو دايليتورز. هو الفينو دايليتيشن ده ما يفيدنيش قوي في الضغط هو يفيدني قوي في الناس اللي عندهم هارت فيلر لو بيقلل حاجه اسمها الاست فينو شيماليزم ان شاء الله في الكارديو بس لكن لو مش عايز تعرفها دي مش مشكله. المهم اللي انا عايزك تعرفه ان هم ما عندهمش ارتيريو دايليتور اكشن سيستميك يبقى شغلهم كله على الضغط باي ريدكشن اوف بلاد فوليوم. الاكشن اللي بعدها اللي هو الثلاثه بقى اللي زي موضوع السايزايد بيعملوا هايبر جليسيميا نفس السبب بيعملوا هايبر جليسيميا بنفس الطريقه يمكن اقل شويه من السايزايد لكن موصوفه معاهم وبرضه بيعملوا هايبر ليبيديميا ومش عارفين الطريقه يعني لو جنس لايك بروتين ويزودوا شويه الترايجلسرايد. تعالى بقى نرجع للاساس في شغلهم شغلهم از دايوريتكس ولازم نفكرني ان شاء الله دلوقتي كده في السايزايد قول لي بقى السايزايد كان الاونست بتاعهم مصدره ايه والديوريشن والانفيكس بتاعتهم كدايوريتك والسايز اوف اكشن كدايوريتك وحتى دي كلهم واحده واحده كده الاونست كان ايه السايزايد ليه؟ سلو صح ديوريشن كان عندنا شورت اكتنج وكان عندنا لونج اكتنج بس ديوريشن فيها فاريابيلتي شويه لما بنتكلم عن السايزايد لسه ما جاتش النهارده بتاع اللوك. نمره ثلاثه الافيكاسي الموديل اضعف من اللوك ولكن اقوى من التفاصيل المكان بتاع شغلهم كله حصل بقى اول جزء في الديجيتال كونتيوت ستوديو عمل ايه السايزايد في المكان ده؟ منعوا ان يحصل صوديوم ري ابسوربشن يعني الصوديوم ما رجعش وبالتالي ما رجعش وراه كلورايد ولا ميه. الثلاثه دول اخذوا بعضهم كده ونزلوا في اليورين. طيب ده هم عملوا زي الحصه اللي فاتت كده ناتل يوريسيس وكلور يوريسيس ودايوريسيس. ايه اخبار البوتاسيوم والمغنيسيوم والهيدروجين والكالسيوم؟ ايه رايك بقى البوتاسيوم اخباره ايه؟ البوتاسيوم فوق في اليورين عشان حاولنا نرجع الصوديوم في مقابل اللي احنا نزل بس وحصل حاجه اسمها كاليوريزم. اخبار الهايبر ايه؟ المره اللي فاتت فوق شويه منه زي تبسم كده، فحصل ان اليورين بقى اسيدك اكتر من الاول. المغنيسيوم غالبا ماشي ورا البوتاسيوم، فحصل نص المغنيسيوم في اليورين. يبقى كل دول جابوا في اليورين مش كده؟ ايه بقى اللي كان قليل في اليورين مع الدايزاين؟ الكالسيوم رجع، او بمعنى تاني نزل ما قللنا الاكسبشن بتاعه، وفي نفس الوقت اليورين اسيد ما بقاش بينزل زي الاول. فاكر انت بقى حصل ايه في الجلد من غير حمل ولا حاجه؟ هايبو ناترينيا وهايبو كاليميا وهايبو وريميا وهايبو ماجنيزيميا وهايبو كلوريميك الكالوريز. امال ايه بقى اللي كان هايبر؟ هايبر يوريميا وهايبر كالسيوم. طيب ده الموضوع بتاع المره اللي فاتت. النهارده بقى بص الدكتور لما اجي اقول لك البامبس تبقى اكشن بتاعهم اسرع، مش بس عشان بيتاخدوا انجكشن، حتى الاورال بتاعهم از مور رابيد نوز. يبقى دي فرق، دي هاف رابيد بامبس تبقى اكشن. الديوريشن بتاعهم معظمهم ار شورت اكتيفيتي. اقول لك ان شاء الله لما نيجي نحفظ الاسامي بعد شويه اقول لك ان في واحد منهم بيتصنف ان هو لونج اكتيفيتي، لكن موست لو ثيوريتكس ار شورت ديوريشن. الافيكاسي رابيد بالنسبه للسايزايد. فدايما الاورال ديلي اوبس مش كده اي دواء، لكن لما تيجي تقارن السايزايد باللوب بتاعي اللوب بيشتغلوا اسرع حتى لما الاثنين يتاخدوا اورال. الجزء بتاع الافيكاسي عرفنا دي ار ذا موست بروتن سو ناو هاي سيلينج او هاي افيكاسي دايركت. اشتغلوا فين بقى ان شاء الله؟ لا ما ينفعش تنفع اللوب دي ما تنفعش ما تاكلش عيني. بيشتغلوا على السيك سيجمنت اوف ذا اسندنج ليمب اوف بلو بروتن. المكان ده كانت وظيفته سيرجن يعمل دي ابسوربشن اوف صوديوم وبوتاسيوم واثنين كلورايد اللي هو الكور ترانسبورت بتاع زمان ده. انا لما اديت الدواء ده منع ان يحصل ايه ابسوربشن. يبقى ايه الاخبار بقى من غير مذاكره ولا حاجه؟ صوديوم في اليورين اخباره ايه؟ كتير. اسمها ايه؟ ناتريوريزم. سحب وراه ميه يبقى اسمها دايوريزم، وسحب وراه كلورايد يبقى اسمها كلور يوريزم. ايه اخبار البوتاسيوم؟ البوتاسيوم نازل في اليورين كتير. ليه؟ منعنا الرجوع من هنا. وحاجه كمان نفس القصه، الخلايا دي لقت ان في صوديوم كتير جاي اللي احنا سميناه صوديوم اوفر لود، فحاولت ترجع صوديوم وتنزل بداله بوتاسيوم وهيدروجين. بس كانت النتيجه ان انا ما عرفتش ارجع الصوديوم كله وفقدت البوتاسيوم في اليورين يبقى كاليوريزم، وفقدنا هيدروجين في اليورين يبقى حصل اسيدفيكيشن اوف اليورين. اخبار البلازما بقى هايبو بقى كل اللي احنا قلناه ده، هايبو ناترينيا وكلوريميا ومغنيزيميا وهايبو كاليميا اللي هي اخطر حاجه فيهم وهايبو بوليميا. اخبار الهايبو بوليميا ايه؟ زي الثايزايد ولا اكتر؟ يعني مين يقلل البلاد فوليوم اكتر من الثاني؟ ثايزايد ولا لوب؟ اكيد لوب عشان هم الاقوى وبيشتغلوا على مكان هنا بيرجع كميه كبيره من الصوديوم، فلما تمنعه بينزل ميه كتير. المغنيسيوم زيه زي الثاني، يحصل هايبو مغنيزيميا. الاختلاف اللي يمكن واضح قوي في اليورين والبلاد هو الكالسيوم. الكالسيوم كان مع الثايزايد بيعلى فين ويقل فين؟ بيعلى في الدم ويقل في اليورين. مع اللوب ثيوريتكس بيحصل العكس. بيحصل سكريشن او اكسكريشن اوف كالسيوم، يعني معناها ان الكالسيوم في البلاد بدا يقل والكالسيوم في اليورين بدا يعلى. يبقى بيعمل هايبو كالسيوم. الفرق بقى والوجه الشبه الاخير بينهم هو اليوريك اسيد. الاثنين نزلوا واليوريك اسيد ما نزلش، فحصل مع الاثنين هايبر يوريزيميا. يبقى نفس اللي انت سمعته المره اللي فاتت كله الهايبر والهايبر زي بعض ما عدا حاجه واحده، الكالسيوم. هناك كان في هايبر كالسيميا، النهارده مع اللوب في هايبر كالسيوم. خلصنا بقى من شغل الكليك كدايوريتكس، وما ننساش ان هو ليه شويه كربونات او هيدريت انهبيشن عشان السلفونامايد اللي فيه دي ممكن تحسن شويه او تزود شويه الاكشن اد دايوريتكس. عرفنا بقى بقيه الاكشن على رينا بلاد فلو وعلى الضغط وعلى السكر والجوت والكلام ده كله. اللي انت عملته ثيرابيوتيك دوزز اوف ثيابايت. وقبل ما اقول لك ممكن تفكرني بالثيابايت انت كنت بتستعمل ثيابايت ولا نمره واحد في المهم. ثاني واحده بعد ما نكمل، يا ترى في الاكيوت شنيمة ولا في الجراحه شنيمة؟ ثيابايت في الاكيوت ولا في الجراحه؟ كرونيك اللي ممكن تاخده اورا ويشتغل يوم اكتر. في المايلد والمودري الكديمة ولا في السبير؟ دي مبسوطه يا جماعه. مايلد والمودري الكديمة ولكن السبير ما ينفعوش عشان هم مش اقوياء كدبل. طب كان ايه اسباب الكديمة؟ فراجعين يا جماعه ليه؟ طيب ايه اسباب الهيمه كانت ايه؟ كارديك. يعني ايه كارديك الهيمه؟ يعني انا عندي هارت فيلر صح، يا اما تكون لينا الهيمه بسبب نيفروتيك سندروم. على فكره الناس سالت برضه ليه نيفروتيك سندروم بيعمل الهيمه؟ النيفروتيك سندروم بيحصل فيه لوس اوف البومين في اليورين، لوس اوف البومين في اليورين، فبيحصل ان الالبومين اللي موجود في الدم يقل، وده بيخلي الميه تطلع من الكابيلاري. يعني اللي عايز يبقى يعرف يتشرد على القصه ليه النيفروتيك سندروم ممكن يعمل الهيمه. اخر سبب من الهيمه المشهوره قوي اللي هي جنرالايزد الهيمه يكون في ليفر ديزيز. طيب ده بالنسبه لاسباب الهيمه، واتفقنا خلاص الدواء ده ينفع في الكرونيك ومايلد ومودريت. نمره اثنين علاج الهايبر تنشن، وللمره المليون رغم ان الثايرويد اضعف من اللود في علاج الضغط او في الكادايريتيك اقصد، ولكن هو المفضل في الهايبر تنشن لانه الاساس في شغله الدايلاتيشن اوف ذا ارتيكلز. امتى بقى كنت ما اقدرش ادي ثايرويد في الناس اللي عندهم ضغط؟ لان يكون ضغط مع لينا الامبيرمنت يكون كتير جدا، يا اما يكون العيان عنده ايمرجنسي هايبرتنشن مش تخيل. طيب كان ليه استعمال تاني بقى كمان او استعمالين تانيين او ثلاثه زي ما ربنا يقدرك يعني. استعمال نمره ثلاثه النيفروجينيك دايبيتس اشتغل هنا كدايوريتك ولا كانتي دايوريتك؟ انتي دايوريتك. استعمال نمره اربعه الناس اللي بتكون كالسيوم ستونز كتير في اليورين ومش عارفين السبب. اللي سميناها ايديوباتيك هايبر كالسيوم. الاستعمال الخامس ده كان فوق البيئه بقى، اللي هو الناس اللي بتبتدي عندها فريمنت والتنشن سندروم عشان اقلل شويه الصوت والروزر ده الفايزايد. تعال بص بقى على الدايوريتكس. اول استعمال الدايوريتكس عموما هي الهيمه. يا ترى بقى استعمله في انهي هيمه؟ اللي عنده رينال هيمه ولا هيباتيك هيمه ولا كارديك هيمه؟ الثلاثه. اللي عنده اي سبب من اسباب الهيمه هينفع، اللي عنده هارت فيلير او نيفروتيك سندروم او ليفر ديزيز. طب يا ترى بقى في الاكيوت هيمه ولا في الكرونيك هيمه؟ هو في الاثنين، بس طبعا دول اللي هو يعني هيبقى افضل في الناس اللي عندهم اكيوت هيمه. ايه بقى سبب الاكيوت هيمه؟ هتسمع كده ان شاء الله تقرا وسط الكلام حاجه اسمها اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير. اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير، محتاجه الترجمه دي؟ يعني العيان فجأة كده الليفت فنتريكل بيحصل فيه فيلير ما بيقدرش يبامب البلد. فنعرف ان شاء الله ان ده بيعمل حاجه اسمها ترمونري كونجكشن وبيحصل ترمونري انيما. يبقى دي سموها بقى اكيوت ترمونري انيما ديو تو اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير. يبقى ده حاجه مهمه جدا، وده الدواء هنا تقريبا اهم دواء في كل الادويه هتسمعها ان شاء الله في علاج الاكيوت هارت فيلير. في عندنا نوع من الانيما مش موجود في الكتاب اسمه سيريبرال انيما. السيريبرال دي غالبا بتبقى اكيوت، يعني واحد جاله هيد انجري، واحد كان عنده برين تيومر، واحد اخذ حاجات توكسيك شويه، ممكن ده كل ده يزود السيريبرال سباينال فلو فيجي له حاجه اسمها برين انيما. فدول ثلاثه مهمين عشان بيتاخدوا في حالات الطوارئ. يبقى لي بالنسبه لي كده استعمال الانيما هتلاقي مكتوب بقى في ضمن الاستعمالات كده في السيفير انيما. اشمعنى هو؟ اشمعنى هو في السيفير يعني؟ عشان اقوى موجود يتاخد في حاجه بنسميها ريفراكتوري او ساعات بيسموها ريزيستنت انيما. عارف معناها ايه بقى؟ ان انا جربت ادي فايزايت والعيان ما اتحسنش. جربت اكيد دوريتك متوسط ان هو الفايزايت لقيت الانيما ما خفتش. فلازم ادي دوريتك اقوى اللي هي مجموعه الجيل دوريتك. يبقى دي نمره واحد من الاستعمالات، نمره اثنين استعماله في الهايبر تنشن. انت هو المفضل عن الفايزايت. صح، الايمرجنس هايبر تنشن عشان ده بيتحل. وفي الناس اللي عندهم هايبر تنشن رينال انسفشنسي، لان ده حلو قوي، ده هيصلح الضغط وهيعالج مشكله الكدني او هيزود رينال بلد فلو. ايه بقى مكتوب عندك كده في وسط الكلام؟ حاجه بنسميها سيفير هارت فيلير او ريزيستنت هارت فيلير. هنسمع ان شاء الله بقى نحسب الضغط في الكلينيك في الترم الثاني ان العيان ده غالبا علاجه ببازو دايليتورز. العيان اللي عنده سيفير هارت سيفير هايبر تنشن او ريزيستنت هايبرتنشن غالبا بياخد دواء فازو دايليتور. وللاسف الفازو دايليتور ده من ضمن عيوبه ان بيحوش ميه وملح. الكلام ده على فكره مش غريب قوي، يعني شفنا في ادويه كده زمان عدت علينا كانت بتعمل فازو دايليتيشن وتعالج الضغط، بس تيجي بعد فتره كده العيان ضغطه بدا يعلى ويطلع السبب فيها ان هو حصل سوز ادويه ريتنشن. الحل هنا بقى ان انا ادي حاجه تنزل ميه وملح، صح؟ الهدف هنا ان انا انزل الصوت والووتر اللي عاملين الريتنشن ده. يبقى يبقى مين احسن ساعتها الثايرويد ولا اللوكو؟ يبقى ده الهدف ايه؟ دايوز مين احسن؟ اللوكو. وعشان كده هم بيتاخدوا في الامرجنسي والناس اللي عندهم ايه الانفيرمنت، ولو كان الضغط كبير او ريزيستنت تعالجوا بارتيريو دايبيتوس يعملوا صوديوم ووتر ريتنشن. الاستعمال اللي بعد كده في الناس اللي عندهم اكيوت رينال فيلير، طبعا الهدف من هنا ان انا ازود الرينال بلس دور وان انا احافظ على الكيدني فانكشن. يمكن هتسمعوا ان شاء الله بقى في بطنه لو حصل اكيوت رينال فيلير النفرون بيقفل، يسموه حتى شات داون اوف ذا كيدني، يعني النفرون ده ما عادش هيشتغل تاني. انا عايز بقى حاجه تخلي دايما النفرون شغال، فبدي هنا حاجه زي الدواء اللي هو مجموعه اللوب وبينتين ذا برفيوجن اوف ذا نفرون. يعني بالنسبه لنا كده الاستعمالات المهمه، في استعمال بقى اخير مش مهم قوي لكن موجود في الكتاب ليه علاقه بالكالسيوم. الدواء ده بينزل الكالسيوم في اليورين فبيقلل الكالسيوم في الضغط. بعد ناخده لو انا عندي مشكله هايبر كالسيميا ايا كان السبب. ده بالنسبه للجزء بتاع الثيرابيوتيك دوز. الادفيرس افكتس والكونتر انديكيشنز مضطر برضه كده قبل ما اقولها عشان هي شبه اول اللي فاتت، فكرني بقى في الفايل بقى. الاكيوت رينال فيلير غالبا بيحصل، هي طبعا بتبقى ليها اسباب كتيره قد تكون دراج انديوس وقد تكون تروماتيك. المهم ان في حاجه النفرون ده المفتوح اللي بيعدي ميه ده بيقفل. لو حصل كده، لو حصل المشكله دي يبقى الكيدني دي باظت خلاص كده ريفرسبل دامج. فلازم ازود البلد فلو عشان امنتين الفلتريشن واخلي دايما النفرون مفتوح عشان ما يحصلش دامج على الكيدني بعد كده. العيوب بقى، عيوب بتاعت مجموعه السايلايت من غير بقى حفظ ولا حاجه ان شاء الله، او حفظ يعني مش هتفهم. هايبوكاليميا صح؟ ده اشهر عيب. الهايبوكاليميا ده كان بيعمل ايه اعراضه؟ بيعمل اريثميا. الفنتريكولا كمان اللي هي اكثر نوع وبيعمل مصل ميكينس وفاتيجابيلتي وبيعمل في الرجاله امبوتنس او لوس اوف سيكشوال اكتيفيتي. طيب هاو تو افويد ذا هايبوكاليميا؟ انت عارف انها بتعمل بلاوي. اصلحها ازاي او امنعها ازاي؟ حط معاها دواء بيعلي بوتاسيوم. يا اما بوتاسيوم ستيرنج دايوريتك، يا اما ايس انهبيتور، يا اما حاجه اسمها الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. الحل الثاني عشان نمنع الهايبوكاليميا، الكلام ده حصل فاتح، ادي بوتاسيوم كدواء. يا اما بوتاسيوم سيرب وده ارحم شويه، يا اما بوتاسيوم تابلت اللي هو بيعمل اريتيشن على الجي اي تي. الحل الثالث بتاع الدول المتقدمه بقى ان انا اخليه اكل حاجات فيها بوتاسيوم. الحل الاخير ان انا استعمل الدواء يوم بعد يوم اللي قلنا عليها قبل كده انترميتال دوز اوف ثيرابي. طيب يبقى ادي اول عيب الهايبوكاليميا. موجود النهارده معانا ولا لا؟ الدوز دلوقتي بيعملوا هايبوكاليميا بنفس العيب بنفس الاعراض بنفس الافويدنس اوف هايبوكاليميا. نعم؟ هي فيها عليها خلاف، خد ده ليه علاقه بالمين سكس اورجن، يعني في ناس بتقول ان هنا موضوع الاريكشن عشان يحصل يعني الاكت اوف اريكشن وشغل بتاع الثرم الباثيتك ده لازم يكون السيرم بوتنشال طبيعي. وفي ناس بتقول ده سنترال اكشن، يعني في ناس بتقول المشكله كلها من الهايبوكاليميا اللي بيحصل لوس اوف سيكشوال اكتيفيتي من البرين نفسه. زي البيتا بلوكرز اللي عامل زمان. الكونترا انديكيشن بقى الهايبوكاليميا وصفها ايه؟ مين العيان اللي تخاف ان يحصل له هايبوكاليميا؟ مش ثالث بس كده؟ الثالث توكسيسيتي. لو حصل عند العيان تسمم بفتالس هيكون غالبا السبب فيه نقص البوتاسيوم. فاوعى تديله ساعتها دواء بيعمل هايبوكاليميا. العيب نمره اثنين. فكرني بقى بالفايزات ما نفس الكلام. بيعملوا هايبوكاليميا. العيب نمره ثلاثه. هايبوكاليميا. وممكن يعملوا دي هايدريشن النهارده اسوء. الدواء ده بيعمل مور هايبوكاليميا ومور دي هايدريشن عشان هو مور بوتنت كدايوريتيك. العيب نمره اربعه. كان هايبوتنشن وباخذها ممنوع في الناس اللي عندهم هايبوتنشن. العيب الخامس هايبو ماجنيزيميا وبتعمل اعراض زي الهايبوكاليميا. العيب اللي وراها هايبو كلوريميك انتروز كله كلام مجرد نفس اللي حصل مع الثيرابي. وبعدين بدانا بقى ندخل في الهايبر. هايبر ايه بقى؟ هايبر ليبيديميا وهايبر يوميسيميا ممنوع في الناس اللي عندهم جوت وهايبر جلايسيميا بخاف منه في الناس الدايابيتك. وعندنا هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. هنا اخبارها ايه بقى؟ هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن في معظم النوت دايوريتكس موجوده لان معظمهم ار ريتد تو سنترونامايد. كان في هناك بقى هايبر كالسيميا ولا هايبر كالسيميا؟ نبقى يا جماعه الصوت، اتفضل يا جماعه قول. الهايبر هناك كان في هايبر كالسيميا، النهارده معلوم دلوقتي في هايبو كالسيميا. طيب كان في عيب كده مشهور قوي مع الثايرويد مش موجود مع اللوبس. هي عيب الثايرويد مش موجود النهارده مع اللوبس دلوقتي. هناك كانوا بيقللوا لينا الضغط فكنت بخاف بالناس اللي عندهم لينا الانفيرمنت احسن ندخل منك في اكيوت ايدن فيلير. النهارده مش موجود العيب ده، لان هم العكس بيزودوا لينا الضغط. كان في بقى عيب الجي اي تي لو اتحط في اي دواء انوريكسيا ونوزيا وبارت الكلام الشرق ده موجود هنا وهناك. كان في هناك برضه من ضمن العيوب اللي كانت موجوده او من ضمن الكونترا انديكيشنز الناس اللي عندهم ليفر انسفيشنسي. كنت بخاف من ايه؟ لو حصل الاستوايت ديستربنس الهايبوكاليميا وحصل تي اتش ديستربنس انا عايزك تدخل في حاجه اسمها هيباتيك كوما. عشان كده كان ممنوع ان انا اديله سايزايتر اكسبنس الكلام النهارده. العيب بقى اللي مختلف ما كانش موجود هناك وركز كده احط عليه براويز ويعني والوان وانوار ويعني كده حفشه كده شويه حاجه اسمها الاوتو توكسيسيتي. وخلي بالك الاوتو بالاو تي او وليس او اي يو تي او. يعني ايه؟ يقول دي حاجه ذاتيه مش كده اوتوماتيك يعني، لكن دي بقى معناها ويست بالظبط. كلمه اوتو دي معناها اذن. هيعمل ايه بقى ان شاء الله في الولاده؟ هيعمل دامج اوف دي ايدز كرينيال نيرف. يعني العيان ده لو انت مش متابعه كويس كده وبياخد دول دوريتك يجي لك بحاجه من الاثنين. يجي لك بتفلس عشان بوظنا الجزء المسؤول عن الهيرنج. لكن انت الايدز ده كان عباره عن كل فيشن مش كده؟ يا اما يجي لك بيتطور كده والاوضه بتلف ايديه وبتشقلب وبيدوخ. يعني جاله اسمها ايه؟ بالفايدوم عشان بوظنا الجزء المسؤول عن الايكوليبيوم. يبقى خلي بالك الادويه دي بتعمل حاجه يسموها نيورو توكسيك افكت. يا ترى ده يتصلح ولا ما يتصلحش؟ يعني جالك العيان قال لك انا ودني بدات تزن عليا او بدات ادوخ او بدات احس ان انا لازم ينعقوني كده في ودني دي عشان اسمع. قول بس ان شاء الله خير وانت ودانك بس كويس وان شاء الله ما تقلقش يعني. جاي بعد كده عايز الحمد لله بقى. الحمد لله ما عادش حاجه بتسن ولا بس ما عادش بسمع الناس دي. يبقى عمره ما هيتصلح لان النار ما بيعملش كده بس. هيبقى في منتهى الخطوره الكلام ده لو انا بدي دواء ثاني اوتو توكسيك. وقالوا لي النهارده الصبح بقى ان احنا سمعنا عن ادويه اسمها الستريبتومايسين والجنتامايسين والكانامايسين اللي هي مجموعه يسموها الامين والغلايكوزايد انتي بايوتكس. اشهر ادويه بتعمل اوتو توكسيك. ينفع احط الاثنين مع بعض؟ يعني عيان عايز دايوريتك وعايز انتيبايوتيك وانت من دون العالم كله بقى رحت منقي له امايرو جلايكوزايد معلوم دايوريتك. يبقى انت هنا بقى مش كده هنا انك انت تعمل له اوتو توكسيك اسيد. اوعى تستعمل السوائل دول مع بعض عشان النيرف دامج او دي ايت كرينيوم. خلصت من كده بقى مع الكلام بتاع الادفيرس افكتس والكونترا انديكيشن. اخر كونترا انديكيشن قلناها المره اللي فاتت مع الاستيرويد مع الكورتيكوستيرويد مع الجلوكو كورتيكويد. كنت خايف من ايه؟ الكورتيزون زي القلب سيروم بيحوش ميه وملح والدواء بتاعي ده بيعمل العكس. بس الخوف بقى ان الاثنين كانوا بيعملوا هايبوكاليميا. يبقى نبغى نيوز ستيرويد مع الدواء ده لوحدهم عشان ما يحصلش معاهم هايبوكاليميا. الجزء بتاع دراج انتراكشنز موجود في الكتاب بقى المره دي. هو ممكن يعمل بوستر لو اتحقن يعني العادي دي ما يعملش بوست هاتوكاتش اللي هو شغله التهيرو ده ليه مش قوي. العادة ما بيتخيل بقى انترا فيروس ويعمل فيرو دلاتيشن زياده شويه ممكن يعمل بوست هاتوكاتش. بص بقى على دراج انتراكشن هتلاقي تقريبا كلها اتقال مع الفايبر. يا جماعه انا لو عايزين حاجه قولي بس عشان الصوت مستنيين يعني ده ضبط لما بتقولوا يعني لو في اي مشكله صباح الدنيا برد الدنيا حر جعانين عايزين قهوة عايزين شاي عايزين اي حاجة انا مستعدين بس بلاش الصوت ده. ممكن لما لسه نفس السؤال لو اتحقق ان تظهيرك ممكن يعمل كورس هاي. الجزء بتاع دراج انتراكشن زي ما قلتها كده تقريبا كل اللي انت سمعته مع مجموعة الفايزاي دول. اول دراج انتراكشن مع الديجيتال وهسألك للمرة الثانية ان شاء الله. عيان عنده هارد فيلر ينفع ياخد ديجيتالز مع ثايزايد او ديجيتالز مع لوب ولا ما ينفعش؟ عايز اجاوب. عيان عنده هارد فيلر ينفع ياخد ديجيتالز عشان يقوي العضله بتاعت القلب وياخد معاه ثايزايد او لوب ولا ما ينفعش؟ ينفع بشرط ما يحصلش هايبوكاليميا. صح؟ لان لو حصل هايبوكاليميا هي اللي تعمل تسمم. يبقى ده ما هواش دراج انتراكشن خطير لو انت محافظ على ليفل البوتاسيوم في البلد. الدراج انتراكشن نمره 2 لسه قايلين مع الستيرويد عرفت ان الخصم الاثنين مع بعض يعملوا سيفير هايبوكالي. الدراج انتراكشن نمره 3 مع اي دواء بيعلي بوتاسيوم بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك او ايس انهبيتور او انجيوتنسن ريسبتور بلوكر او غيره. صح ولا غلط التركيبه دي؟ ان انا احط ثايزايد او نوت مع بوتاسيوم سبيرنج صح 100%. ليه بقى؟ الاثنين دايوريتكس بطرق مختلفه هيقووا شغل بعض. احنا بنسميها سينرجيزم. والاهم من كده ده لوحده يعمل هايبو وده لوحده يعمل هايبو. يبقى لما احط الاثنين مع بعض يحصل كوركشن او كتيره مختلفه. نمره 4 مثلا يعني مثلا مع نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. ايه رايك؟ نون ستيرويدال مع نون ستيرويدال. مش مستحب لان النون ستيرويد ده هيمنع تكوين الزاز وغيريه البروستاجلاندز اللي بتزود الرينا الضغط. لو انت بتستانتجنايز جزء من شغل الدواء ده في علاج الضغط او كذا يعني. نمره 5 مع السلفونامايد. ايه رايك؟ في كروس انرجي بين معظم الزوق مع السلفونامايد. نمره 6 مع ادويه الجوت اللي هو يسموه اليوريكو زوريك دراج. كلمه دي غريبه ولا سهله؟ يوريكو زوريك يعني يعني دواء ينزل يوريك اسيد في اليورين عشان يعالج الناس اللي عندهم جوت. يا ترى صح ولا غلط مع الثايزايد كلهم؟ يعني لو عيان عنده جوت وبياخد يوريك وسيوريك وبياخد ثايزايد او نوت غلط ان الثايزايد والنوت مش انتاجونايز دي اكشن اوف يوريك وسيوريك. لو بنتكلم على حاجه مهمه قوي زي مجموعه الامايد والجلايكوزايد غلط الاثنين بيعملوا اوتو توكسيك افكت. لو بنتكلم على ادويه الدايابيتس الاقي برضه الدواء ده شويه بيانتاجونايز دي انتي دايابيتك دراج. ادوية الهايبرليبيديميا نفس القصة. والانتاجونايز دي اكشن اوف انتي هايبرليبيديميك دراج. يمكن الحاجة الوحيدة اللي زيادة انا عارف انها مش موجودة في الكتاب دلوقتي لكن موجودة في الترم الثاني ان شاء الله. لو اخذت اللوب تيوريكس مع دواء اسمه الليثيوم. الليثيوم ده لسه بدري عليه ان شاء الله في الترم الثاني بس هقول لك عنه معلومتين بس. ان الليثيوم ده از ان انتي مانيك دراج. مفهومة؟ الدواء ده في الطب بيتقال عليه انتي مانيك يعني دواء بيعالج ايه؟ النور. والنقطة الثانية اللي عايزك تعرفها ان الدواء ده از فيري توكسيك. عايزها بقى كده بمصطلح الفارماكولوجي. الدواء از توكسيك. اقول عليه ايه؟ فاكر انت الميثايلبنزينز كان يتقال عليهم لو ثيرابيوتيك ايدي. الدواء ده فيري لو ثيرابيوتيك ايدي. معناها ايه بقى؟ معناها لو علمت الدوز بتاعته او الليفل بتاعه في الزلازم هيعمل توكسيك ايفكت. طيب ايه العلاقه بقى؟ لو النوب دايركتس بتقلل الرينال كليرنس اوف ليثيوم. عشان نفهم بقى لما ياخدوا الاثنين مع بعض التخلص من الليثيوم بيقل فيبدا مستوى البلازما يعلى ولو عالي شويه يعمل تخلص. يبقى ده من دراج انتراكشن المهمه قوي بالنسبه لنا ان شاء الله في الترم الثاني. يبقى عرفت كده تقريبا قلنا يمكن كل الدراج انتراكشنز اللي موجوده فاضل واحد لازم تزوده. انا قلته من الاول وبعدين ما حسيتوش انا. ده خطر نحوه يعني. نعم؟ ده البروميسين خلاص قلناه، مش كده؟ البروميسين ده قلناه قبل كده، لكن في واحد هنا كان موجود مع اللوب بس. اللوب ثيوريتكس ديسبليس وارفرين بروبلاند موجود. ده القسم يعني عيدها كده من ضمن الخمس حاجات اللي هم قايلهم ولا الستة كانت دي طبعا مهمة. اللوب ثيوريتكس ار هايلي باوند بالدلتا بروتين وبالتالي احسن كده نمرة 11 ان اللوب ثيوريتكس ويل ديسبليس اذر دراجز از وارفرين. بالنسبه للجزء بتاع البريباريشنز او الاسامي ما هواش ان شاء الله اسامي كتير يعني بس هتتحفظ كلها. اشهر واحد في كل مجموعه النوم ثيوريتكس واشهر واحد في الدوك طبعا اسمه الكلوزامايد. وعلى فكره الكتب بتكتبه بنوعين من الاسبرين اف ار يو دي موجود في الكتب كده واف يو ار الاثنين صح. يعني في ناس بتنطقوا الكلوزامايد وفي ناس بتنطقوا الكلوزامايد. مش هتفرق بقى هتعرفوا ان شاء الله في الدوك ده اسمه التجاري اللازم. اظن يعني انت لو سالت اي حد في الشارع هيقول لك لازم تقطع الميه ويمكن يقول لك لوب تيوريتك ويمكن يقول لك في الشارع على اللوب بتاعك يعني جايز يعرف شويه حاجات. انت عارف بقى ده الاسم التجاري المشهور بتاع ال لا بتاع الميه يعني نفس البلد مش هيوريك يعني معناه كده مدرس البول يعني. الاسم اللي بعد ده دواء اسمه بيوميتانايت بيوميتانايت ودواء الثالث اسمه تورزيمايت تورزيمايت. الثلاثة دول لو أنت عايز تعرف they are sulfonamide structure أو sulfonamide derivatives. انا عندي بس اتزود معلومه واحده كده جنب الكورن سمايل. احنا اتفقنا ان كل الديوت دايركتس ار شورت اكتنج، مش كده؟ رابد اونست وشورت ديوريشن. الوحيد اللي لونج اكتنج في كل الادويه هو اللي اسمه الكورن سمايل. ركز جنبه كده عشان تقول الناس معينه قال لك ان هو هيبقى ابزورد قوي ومش عارف ايه، وهو في النهايه كاتب ان هو لونج اكتنج. يعني هيتاخد وانس ديلي. حاجه ظريفه مش كده؟ وانس ديلي يعني معناها ان انا الكونفلانس بتاعي حلو. يبقى خلي بالك من الكورس مايل عشان الام سي كيو هو الوحيد اللي اشتغل فتره طويله اب تو 24 اورز. الدواء المختلف بقى اللي هو اسمه الانتاكرينيك اسيد. انتاكرينيك اسيد الدواء ده از نون سلفونامايد ريليتد. مره جه سؤال هو مش كومن بس مره جه. Which of the following new therapies is allowed in patients allergic to sulfonamide؟ ايه رايك بقى؟ الوحيد اللي انا بناخده في الحاله دي هو ده، لان ده ملوش علاقه بالكيمياء بتاعت الصلصه ومفيش بينهم وبين بعض خالص يعني. يبقى عرفت كده مجموعه النيو ثيوريتكس الامبورتنت نوت اللي مكتوبه دي قلناها كذا مره. عيان عنده هارت فيلير مسموح علاجه بالهيبارين مع لوب او سايلاين بشرط ان ما يحصلش هايبوكاليميا عشان ما تدخلش منك الهيبارين. يبقى عرفنا كده ان شاء الله النيو ثيوريتكس الصفحه اللي جايه دي خليها بقى بعد ما تذاكر خالص كده ان شاء الله تروح عامل مقارنه او كلاب تاخد الموضوع كده تكبرز ما بين السايلاين وما بين النيو ثيوريتكس. وبالمناسبة احنا بنقول يعني مش هتضيع وقت فيها خالص، بس احنا بنقول ايه؟ لا هو في جروب كتير يعني الاول جروب ما تنساش. تاني اورال ولا اورال ما فيش. بالنسبة للتوتن او التيكتس التاني ده هو ده ده هارش. المايكرو اكشن مختلف. شغله على الطقس مختلف. ويعني ازاي بقى تيجي اول ان شاء الله تروح عشان محدش يبقى كده. نبدا ان شاء الله في المجموعة الثالثة بقى في الدايركتس. زي ما كويس اسوداسيا في البيت. يعني غالبا عندي بيبقى عندي هارت فيلير اصلا يعني العضله بتاعتي فيها مشكله في الكونتراكشن وبعدين حصل له فاكتور هبط القلب اصلا يعني مثلا يعني تعرض للستريس او ضغط عالي او اكل اكله تقيله او اكل ملح تقيل او جاله انفكشن فيحصل ان فجاه كده الهارت اللي كان بيحاول الكونتراكت ده وقف تقريبا خالص. فده معناها ان بيبقى المفروض ان الدم بيبقى جاي من الـ من اللانكس على الليفت سايد. هنا الدنيا بقى مش مقفوله خالص. فالدم اللي موجود في اللانكس ده مش عارفين ننزله في الليفت سايد. فبدا يحصل كونجشن هنا وقع من الايديما جوه الالفيران. يسموها الليفت اكيوت فنتريكولا فيلير او البرمونو الايديما زي ما بيقولوا. لا لا. المجموعه بقى الثالثه ان شاء الله في الدايوريتكس اللي هي مجموعه البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. اقول لك كده حاجات كومن فيها ولما اتقال تقريبا الموضوع انتهى يعني. اولا بالنسبه للروت فاكنسيشن بيتاخدوا اورالي فقط لا غير. يبقى متوقعين منهم غالبا ديليت اونست اوف اكشن. نمره اثنين الكلام بتاعهم على الافكاسي انت عارفهم. They are low efficacy therapy. نمره ثلاثه السايت اوف اكشن بتاعهم. اشتغلوا على الجزء الاخير من الديستال كونفليوتد ميديوم. فكرني بقى لما نكمل كده الجزء اللي انت اتوظفت فيه. الجزء الاخير من الديستال تيجي بيعمل حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم اكسشينج وصوديوم هيدروجين يعني كان بيرجع صوديوم ومعطل عن كلورايد وميه ونزل في المقابل بوتاسيوم وهيدروجين. اللي بيحصل النهارده في المجموعه دي ان هو بيوقف الشغلانه دي زي انجبت صوديوم بوتاسيوم وصوديوم هيدروجين اكسشينج. معناها ايه بقى؟ الصوديوم اللي كان المفروض يرجع مش هيرجع. هيفضل قاعد في النفرون وهياخد معاه كلورايد والميه يبقى حصل دايوريتكس. والبوتاسيوم اللي كان المفروض ينزل في اليورين مش هينزل. ونفس الكلام الهيدروجين اللي كان المفروض يبقى انكريز في مقابل الصوديوم مش هينزل. يبقى بدا يعلى في الدم البوتاسيوم يبقى عمل هايبر كاليميا وبدا يعلى الهيدروجين فيعمل اسيدوزس. هو ده الكلام في الموضوع. يبقى بالنسبه لي كده مجموع البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس اكتر حاجه مميزه فيهم يعملوا هايبر كاليميا. انت بقى ان شاء الله مجموعين. مين العيال اللي بتخاف ان يعلى البوتاسيوم عنده؟ اللي مش قادر يتخلص من البوتاسيوم في الكدني، يعني اللي عنده هنا الانفيرمنت. اوعى تدي الادويه دي لوحدها كده للناس اللي عندهم هنا الانفيرمنت، الخوف منها ان البوتاسيوم اللي هيعلى ده ما اقدرش اتخلص منه في الكدني، وبالتالي ممكن يعمل مشاكل قريبه قوي. ينفع احطهم مع سايلايد او روت ولا لا؟ ينفع. طب ينفع احطهم مع ايه الهيمتونز او مع انجيتنسن ريسبت البشر ولا لا؟ ايه رايك؟ هم بيعملوا هايبرتريميا ودول بيعملوا هايبرتريميا ده غلط انك تحطهم مع بعض. يبقى خلي بالك كلهم شبه بعض كده كلهم بيشتغلوا نفس الاكشن وكلهم بيعملوا هايبرتريميا واسيدوزس ينفعوا مع المجموعه اللي بتناقص بوتاسيوم زي الفازاين ودول لكن ممنوعين مع اي حاجه بتعمل هايبرتريميا ممنوع في الناس اللي عندهم رينا تنفاس. جاوب على السؤال ده. عيان عنده ايديما وعنده رينا انفيرمنت. عنده ايديما. اخدت كام دوريتك؟ خدت دلوقتي كده ثلاثة مش كده؟ فايزايت ولوب وبوتاسيوم ستيل. انت عايز تعالج ايديما وعملت تحليل للعيان ده لقيت وظائف كده عنده تعبان. مين الصح بقى؟ الفايزايت ولا اللوب ولا المجموعة بتاعت البوتاسيوم ستيل؟ الوحيدة اللي تنفع اشمعنى؟ انا اقول له ان الدكتور وبالتالي احط له كفاءة دي كده ضمن ممنوعين دي، فايزات ممنوع ليه وضمن ممنوعين دي. فايزات ممنوعين عشان بيعملوا لينا انفيرمنت، هم نفسهم بيقدموا لينا الدكتور والبوتاسيوم ستيري ممنوعين ليه؟ عشان بيعملوا هايبر كاريميا، صعب ان انا اتخلص منها لو اديني بس. لان بقى طيب بالنسبة للنقطة اللي بعد كده اللي هو الميزة اللي فيهم عن الفايزات والنوبل. العيوب اللي كانت موجوده في الفايزايد ودوس لو انت فاكر هايبر ليسيميا وهايبر جلايسيميا وهايبر ليبيديميا وهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن صح؟ ليه كانوا بيعملوا هايبر ليسيميا الاثنين؟ عشان الاثنين كانوا اسيدك كومباوند لازم ينزلوا في اليورين باكتف ترانسبورت ويمنعوا نزول اليورين اسيد. ده ملوش دعوه. الدواء ده البوتاسيوم ستورينج ما بيحتاجش ينزل باكتف تيوبولار سكريشن. يعني عمره ما يحصل معاه هايبر ليسيميا. ليه كانوا بيعملوا هايبر جلايسيميا؟ عشان كانوا بيفتحوا البوتاسيوم عشان في البكتيريا فبيخلوا الانسولين ما يطلعش، دول ما لهمش دعوه، ما بيعملوش هايبر جلايسيميا. كانوا بيعملوا هايبر ليبيديميا الاثنين مش عارفين ان كان وكانوا بيعملوا الرجي جامده. وكان السبب فيها ايه؟ ان هما الاثنين تقريبا معظمهم شبه السلطونه بعض. الادويه دي بقى فيها ميزه، ما فيش هايبر جلايسيميا ولا هايبر جلايسيميا ولا هايبر ليبيديميا ومفيش كروس انرجي مع السلفونامايز اللي ملهمش علاقه بالكيمياء بتاعت الانسولين. يبقى انت هم المفضلين. يعني عيان عنده قديمة وحاجه. الحاجه دي تخليك محتاج تستعمل بالذات البوتاسيوم سبيس. عنده قديمة وجلط. الاثنين التانيين ما ينفعوش عشان بيعملوا هايبر ليسيميا. عنده قديمة ودايابيتس. ما ينفعوش. عنده قديمة وهايبر ليبيديميا. ما ينفعوش. عنده ليديما والرجي للسلفونامايد كل اللي شفته دول ممنوعين يبقى اللي ينفعني ساعتها بقى هي المجموعه بتاعت البوتاسيوم ستيرنج ثيرابيز. النقطه الاخيره بقى فيهم التقسيمه بتاعتهم قبل ما نكمل ان شاء الله في التفاصيل يعني عشان ما حدش يجيب النقطه الاخيره دي بيجيب يقوم ويمشي يعني. المجموعه بتاعتنا دي لما اجي اقسمهم بيتقسموا على حسب الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. خلي بالك هي المحصله فيهم واحده. المحصله ان الصوديوم والكلورايد والميه منهم وفضل في الدم بوتاسيوم وهيدروجين. اللي اختلف بقى هو الميكانيزم بقى. في بعضهم بيعمل الكلام ده باي كومبيتيشن من الالدوستيرول على الريسبتور اللي موجود جوه الخلايا بتاع الالدوستيرول. مفهومه؟ يعني الالدوستيرول ده ربنا خلقه كده طلع من الادرينال كورتكس للريسبتور. لما يروح الالدوستيرول يمسك الريسبتور بتاعه بيرجع ميه وملح وبينزل بوتاسيوم وهيدروجين. انت اديت دواء قفل الالدوستيرول ريسبتور. ما يتسمى ايه بقى؟ يتسمى البوستيرون ايه؟ انتاجونست. يبقى المجموعه نمره واحد تحت عنوان البوتاسيوم سبيرنج اسمهم البوستيرون انتاجونست. طيب ان شاء الله مش هنقولها تاني بقى. دي كومبيت وين البوستيرون اون سبيسيفيك البوستيرون ريسبتور او يسموه ساعات مينرالو كورتيكويد ريسبتور. يبقى لما قفلت الريسبتور ده يبقى حصل لوس اوف صوديوم وكلورايد ووتر وحصل ريتنشن اوف بوتاسيوم عالي. الأسامي بقى إن شاء الله بتتحفظ. دواء اسمه سبايرونولاكتون أشهر واحد فيهم. ودواء اسمه الكالرينون. والدواء الأجدد بقى فيهم كلهم اسمه الإبليرينون. الثلاثة دول بيكونين مع الألدوستيرون. المجموعة الثانية مالهاش علاقة بالألدوستيرون ريسبتور. زي دو نوت كومبيت ويز الألدوستيرون ريسبتور. أمال بيعملوا إيه بقى؟ كتاب القسم كاتب بيشتغلوا دايركت على الديستال كونتريوتد تيوبولار سيلز. يبقى ده مش الله اعلم، بس عايز يقول لي ان هم ما قدروش الايفكت ده. هم خدوا الصوديوم ما يرجعش والصوديوم نزل في اليورين واخد معاه ميه وكلورايد وقدر البوتاسيوم يتعلق في الدم مع الدايوريتكس. لو انت عايز تعرف واعتقد انا ما سمعتش المحاضره بس اعتقد ان الدكتور ظريف اكيد قالها بيقارن المجموعه الثانيه دي بيقفلوا الصوديوم شانلز في الممبرين اوف ذا تيوبولار سيلز. الصوديوم ده بيعدي من شانل مش كده عشان يرجع على الدم بيعدي من شانل هنا كده. هم قفلوا الشانل دي. يبقى المحصله ان هم منعوا رجوع الصوديوم. يبقى خلي بالك في مجموعتين على حسب الميكانيزم ماشي. المجموعه اللي اسمها النون البستيمون انتاجونست هي اثنين احفظهم بقى مش عارف ليه دايما الاسامي بتاعتهم بتلخبط مع اذر دراجز. ده اسمه الامايلو رايت امايلو رايت وده اسمه تراي امبرين. امايلو رايت والتراي امبرين مفيش غيرهم هم دول تبع الوان النون البستيمون انتاجونست. بص بقى كده على البستيمون انتاجونست كده بسرعه عرفت طريقة شغلهم وعرفت الأسامي اللي فيهم. أشهر واحد فيهم زي ما اتفقنا اسمه سبايرونو باكتيريا. اللي بيكتب ستة اسمه تجاري لو مش عايز تعرفه مش مهم. هو اسمه الأندكتور ده اسمه تجاري مشهور أوي. سألتهم الصبح على حاجة بره المنهج والله بس أنا حبيت أعرف الناس يعني هتفكر ولا إيه. في دواء في الطب مشهور أوي قرص كده مكتوب اسمه تجاري يعني اسمه الدكتازايد. تفتكر ده ايه بقى ان شاء الله؟ الدكتا تايب تقريبا عباره عن حاجتين عباره عن الالدكتور اللي هو الفيرولاكتور اللي بيعمل ايه في البوتاسيوم يعني. البوتاسيوم ستوري اللي هي بتغير البوتاسيوم ومعاه السايد واحد من مجموعه السايد اللي هو دايريتك بس مشكلته انه بينقل البوتاسيوم. لما نحط الاثنين مع بعض استفدت ايه؟ استفدنا من البوتاسيوم الثابت واستفدنا من الامبيوتر. ليه حطوهم في قرص واحد ما خلوش العيان ياخد قرص من ده وقرص من ده عشان الكومبلاينس كده عشان الاضمن لكل اللي بره العيان بياخد الدواء يفضل البوتاسيوم عنده ثابت. العيان في مصر قلت له النهارده عيان محتكر قوي عيان بيقلب وبيعمل حاجات عجيبه يعني اعرف ناس الدكتور كاتب له قرص الدكتور وقرص سايزايت ياخد المفروض ياخد قرص من ده وقرص من ده هو يقرر كده بدون يعني اي سبب ان الاسبوع ده بتاع سايزايت والاسبوع الجاي ان شاء الله بتاع الدكتور مش هنزعل حد يعني بس الاسبوع ده عشان ما تلخبطش بقى العيال ده يدخل في مشاكل جامده يحصل معاه هايبوكاليميا وتاني بعد كده يحصل هايبوكاليميا عشان كده اخترعوا الادويه اللي فيها اكتر من دواء في نفس الوقت. عارف يسموها ايه بقى الادويه دي؟ يسموها فيكسد كومباينيشن. يعني انت عارف الكلمه دي عشان انا سمعت يعني ان الدكتور ظريف قال الاسم ده في المحاضره او قال لي في الكشف ده ان الفيكسد كومباينيشن معناها القرص الواحد او المركب الواحد فيه اكثر من دواء عشان اضمن دايما العيان ياخد الدوائين اللي انا عايزهم وما بقاش فيه مشكله في الكومبلاينس. طب ده بالنسبه للاسم بتاع الدواء السورس بتاعه سنتيك الكيمياء بتاعته ستيرويد. بقول لك ان شاء الله اللي بعد شويه كده دي ليها معنى ستيرويد يعني تركيبته شبه ايه؟ شبه مين يعني؟ الالدوستيرون ده ستيرويد في التركيبه هو شبهه بس الارض استروج بينشط الريسبتور وده العكس بقى ده بيقفل الريسبتور. يبقى خلي بالك الكيميكال استراكشر بتاعه الستيرويد نيوكليس او الستيرويد البوت بتاع الفرماندو كينيتكس ما فيهوش حاجه يعني غريبه قوي غير كلمه واحده بس هو وين ابزورب الاورالي بيعدي البلاد برين بارير واهم حاجه فيه انه برودراك يعني ايه كده؟ اهم حاجه فيه انه برودراك يعني ان اكتف بيتحول عن طريق الليفر الى اكتف ميتابولايت. ويا ريت تعرف بقى ان الاكتف ميتابولايت ده اسمه الكان رينون. لكن الاسامي كان في الاسم ده موجود كده يبقى كان عندنا سبايرونولاكتون ده لازم يتحول لكان رينون. اخترعوا بقى الكان رينون اخترعوا الاكتف ميتابولايت ده كدواء. مش عايز ارعبك ولا حاجه بس في الشغل لو حد سالك امتى الكان رينون احسن من السبايرونولاكتون؟ اني عيان اللي ما ينفعش ياخد سبايرون لاكتون ولازم ياخد الاكتف ميتابولايت. اللي عنده ليفر مشكله فيه مشكله مش كده؟ لانه ساعتها مش قادر يحول سبايرون لاكتون لاكتف ميتابولايت. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع البرماتو كينيتكس بيعدي البلاد برين بارير وهيعمل للاسف مشاكل في البرين هنسمعها ان شاء الله دلوقتي. الجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن انا زهقت لك يعني. يعني اكيد انت فهمت بقى كده؟ اشتغل ازاي سبايرون لاكتون ده؟ وعايز جمله حلوه بقى. عايز جمله كده لطيفه فيسيولوجيه فارماكولوجيه حلوه كده. ايه؟ كومباتبل انتاجونيست وين؟ اندوستيرون بوند سبيسيفيك مينيرال المحصله خلاص من الصوديوم والميه والكلورايد نزلوا وجود الدم قاعد بوتاسيوم وحديد. الكلام بقى بتاع الافر اكشن بتاعته يعني غير ان هو عمل الكلام ده غير ان هو عمل ده وعمل هايبر كاليميا وعمل ميتابوليك اندوز وانتفكت السبب انه منع نزول الهايبر. يا ريت تعرف بالبره بقى ان هو كمان بيزود الاكسكريشن اوف كالسيوم اليورين. اشتغل كأنه أنتي أندروجين واشتغل كأنه بروجستيرون لايك فعشان كده بيعمل دايمين كوماستيا وساعات يعمل امبوتنس او لوس اوف سيكشوال ديزاير وفي ستات يعمل ريجولار منستريشن. صح بقى؟ نعم؟ عشان هو بيقارن ان هو بارشل ادوست على دول. في الرجاله لو هو اشتغل كاندروجين لايك مش هيعمل مشكله. يعني مش هيعمل مشاكل، لكن في الستات لو اشتغل اندروجين لايك يعمل مشكله في المنستريشن. وفي الرجاله لو اشتغل كانه انتي اندروجين يعمل مشكله في الفيمينايزيشن. سؤال عشان الناس تصحى كده، احنا قربنا نخلص ونروح ان شاء الله ونبسط قوي دلوقتي، بس فكرت كده مره جه سؤال انا قلت لك عليه اليومين فول دلوقتي بيعملوا جايين كوماستيا. بقول لي بيعملوا جايين كوماستيا ليه؟ عشان لو انت استعنت بصديق كده مش هيقول لك بيعملوها ازاي، هو هيقول لك اسم الدواء ويجيبك يعني. اعرف بقى بيعملوا ازاي وكان بقى وقتها اختار دواء منهم وعيش حياتك يعني. الفا ميثايل دوبا ورد الفيل. صح. الاثنين بيعملوا جايين كوماستي عشان بيعملوا ديبليشن اوف دوبامين فيبدا البرولاكتين يعني. مش كده؟ يبقى دول الاثنين شبه بعض اهو. بتدين والفا ميثايل دوبا. النهارده عندنا واحد كمان الاخ ده الالباكتول سبارون رسول بيعمل جايين كوماستي ليه؟ عشان هو بيشتغل كانه انتي اندروجين. هنسمع ان شاء الله قريب قوي الديجيتال بيعمل جايليكو مارسيا لنفس السبب اللي هو تركيبته ستيرويد. هنسمع في السلك الثاني عن دواء اسمه سايميتيدين. سايميتيدين اخر ميتيدين. يبقى اتش سوبر بتاع القرحه برضه بيبقى ليه شكل ستيرويد وممكن يعمل مشكله في الجايليكو مارسيا. ما تكتبش حاجه والله هو انت يعني ده شكله بقى الحماس واخد بعضه قوي. انت يعني لو خدت فيهم الحصه دي مش هتفتكرهم. اليوم بعدين اجيب لك كل حاجه ان شاء الله بتجمعها، لو انت تفتكر النهارده ده من ضمن الادويه اللي ممكن تعمل تانيكو مصر والسبب فيها تركيب الاستيرويد بتاعها. الفتره الميتيشن مش محتاجه شرح بقى. الدواء ده ممنوع برينا الانترفيل عشان بيعمل هايبر كاليميا. وممنوع في اي عيان البوتاسيوم بتاعه عالي لاي سبب من الاسباب. وممنوع مع الادويه اللي بتعمل هايبر كاليميا. واشهرها الايز انهبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. وحتى الصبح قال لي البيتا بلوكر. صح. البيتا بلوكرز بتعمل هايبر كاليميا. ولا ايه؟ ولا بتوع الصبح دول طيب مين بيعملوا هايبر كاليميا؟ عشان لما بنقفل البيتا 2 في السكيلتال مصر بيقل الاطنين بتاع البوتاسيوم. يبقى يحصل مع انهي بيتا بلوكرز؟ مع انهي بيتا بلوكرز؟ النص ليست عشان بيقفلوا بيتا 2. الكارديوزيكتيف احتمال قليل ان هم يعملوه. يبقى ممنوع ان انا ادي الادويه دي مع الادويه اللي بتعلي البوتاسيوم. ده بالنسبه للكونترا انديكيشن. لو انا عندي الرجي ليها ما ينفعش الركن لو اي عيان عنده الرجي للكربون. وده بالنسبه لي كده الجزء بتاع السبايرون لاكتون دراج انتراكشن. هنقول نمره واحد واثنين مكرره مع سايزايت او نوت. صح. لكن مع اي دواء بيعدي بوتاسيوم برضه. الدراج انتراكشن نمره ثلاثه اجله بقى شويه. في دواء هناخده ان شاء الله في علاج التوكسيك انسر اسمه الكاربينوكسلون. الدواء ده تركيبته اندوستيرون لايك. الاكشن بتاعه شبه الالبستيرون. فما ينفعش احط معاه الدواء اللي بيشتغل في الالبستيرون انتاجون. يبقى عرفت كده الجزء بتاع البوتاسيوم سبيرنج اللي هو مجموعه الالبستيرون انتاجون. المجموعه اللي وراها اللي هي نون البستيرون انتاجون ما فيهاش حاجه بتتقال خالص. سيبك من السورس والكيمياء والتاريخ والكلام ده كله. هو بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ طيب صح. بس بينا من بعض كده اتفقنا ان مفيش حاجه اسمها طيب. هما بيقفلوا الصوديوم تشالنج في المكان ده. فيمنعوا ان يحصل صوديوم ري ابسوربشن ويمنعوا ان ينزل مقابل الصوديوم بوتاسيوم معين. الهنا الانفلت بقى ممكن يوقع عليك ماشي صوديوم انفلت بقى. الفرق بينهم وبين الاستيرويد المكتول مفيش كومبيتيشن مع الاضي ستور المحصله واحده لكن الكلام هو اللي مختلف. الاسامي بقى ان شاء الله بتحب زيارتكم كده. الامايلورايد والترايم برين انت بتعملهم دي ار ويك ثيوريتكس. يبقى غالبا باخدهم مع لوب او مع سايزايد عشان السينرجيزم وعشان ما يحصلش معاهم مشكله الكالت بوتاسيوم ديستربنس. في دواء موجود في الكتاب عندنا ان شاء الله كده اسمه النوبيوريتك. ده اسم كتاب بس ده للاسف موجود في الكتاب. هو القرص الواحد فيه حاجتين. في دواء اسمه الامايلورايد ومعاه دواء اسمه الهيدروفلوروثايزايد. واحد بوتاسيوم سبيرنج واحد بوتاسيوم لوزنج اللي هو السايزايد فبيتحطوا مع بعض عشان يعملوا سينرجيزم وعشان ما يحصلش مشكله في البوتاسيوم. احفظ الاسم ده بقى. الدواء اسمه البودي اوبت رغم ان اسمه تجاري لكن ان شاء الله تحفظه. العيوب بتاعتهم هي بيعملوا هايبر كاريميا، بيعملوا ميتابوليك اسيدوز، بيعملوا جي اي تي ديستربنس، بيعملوا انرجي. يبقى مفيش حاجه فيهم مهمه قوي في الكلام بتاعنا. المجموعه اللي بعدها ان شاء الله اسمها مجموعه الكربونيك انهايدرين انهيبيتورز. انت مش مصدق نفس الطور ده واقع حاليا ان احنا هناخد المجموعه دي وهنخلص الدوله ان شاء الله يعني. كل ده ان شاء الله كل ده لا حتى اخر نحله في الدوله. لا لا مش نهارده احتمالات يعني عشان نلحق ان شاء الله نخلص احنا محتاجين نخلص اخر الشهر. عايزين تقعدوا بعد كده. انا موافق يعني بالنسبه لي والله يعني توحشوني ببقى قاعد بالعيال وكده. طب احب ان تبقوا معايا عشان نصحتك انت نصحتك اولا. بص كده ايه الخليه دي هي عباره عن خليه من بتوع البروكسيمال كونفلوت. الخليه دي الضخمه دي هي بالظبط موجوده في المخ كده. ادي البروكسيمال كونفلوت ادي الخليه. طب احنا اخدناها كده بس كبرناها شويه عشان تفهم الفكره بتاعت الكربونيك انهيدريت انهيبيشن. الناحيه دي كده في البلاد والناحيه دي كده هو النيومنت اوف ذا نيوترون. يبقى دي الناحيه دي كده الناحيه اللي فيها البلاد والناحيه دي هي الناحيه بتاعت الفراغ او النيومنت اوف ذا بروكسيمال كونفليكت. جميل الرسمه دي. يبقى انا خدت الخليه دي بس كبرناها كده. الناحيه دي البلاد بيبقى فيه صوديوم وبيبقى فيه بايكربونيت وبيبقى فيه كلورايد. اللي بيحصل في الكلام ده ايه بقى؟ الصوديوم والبايكربونيت دول بيحصل لهم حاجه اسمها فلتريشن. سهل مش كده؟ بيعدوا من الجلوميرولر يدخلوا جوه اليومنت اوف ذا بروكسيمال كونفليومنت سيجن. يبقى كان انا واصل عندي كده الناحيه دي الصوديوم والبايكربونيت لما حصل لهم فلتريشن انت ذا نيومنت اوف ذا. الخليه دي بقى في الفسيولوجي ربنا خلاها عشان ترجع لك الصوديوم والبايكربونيت. ليه بقى؟ او ازاي بتعملها؟ عن طريق شغل انزيم اسمه الكربونيك انهيدريت انزيم. طيب هو وظيفته طبعا الصبح قعدنا كتير قوي لحد ما افتكرنا كنا مشتاق ان احنا نضيع وقت قوي. الكربونيك انهيدريت ده هو اللي كان بيستميليت الرياكشن ما بين الكربون دايوكسيد والميه مش كده؟ وكان بيديك مركب يقولوا عليه الكربونيك اسيد اللي هو H2CO3. على طول بقى المركب ده بيحصل له ديسوشيشن انتو هيدروجين وباي كربونيت. احنا لسه ما قلناش الدواء، بنتكلم في شغل. طيب الخليه دي هتقدر ترجع الصوديوم بس لازم تنزل قصاده حاجه موجب اللي هي الهيدروجين. يبقى كان الخليه دي بيحصل فيها تبادل ما بين الصوديوم وما بين الهيدروجين. عرفت الهيدروجين جه منين؟ الهيدروجين جه بسبب الاكشن اوف كربونيك انهيدريت ان بعض. عملت اي حاجه؟ اول حاجه مطلوبه ان انا اعمل صوديوم ري ابسوربشن. الهيدروجين اللي نزل جوه ده هيتحد مع البايكربونيت اللي موجود ويتحول لكربون دايوكسيد وميه. بس انا عايز ارجع بايكربونيت في البلاط. اجيبه منين بقى؟ البايكربونيت اللي حصل له فلتريشن ده فقد مني. انا عندي بايكربونيت جوه الخليه اهو صنع نتيجه الكربونيك او الهيدريت انزايم. اروح مرجع البايكربونيت ونزل بداله حاجه موجب اللي هي الكلورايد. خلاص؟ الكلورايد شيفت بتاع زمان ده. يبقى سهل قوي الموضوع بتاع الكربونيك انهيدريت. وظيفه الكربونيك انهيدريت انزايم ان هو يعمل ري ابسوربشن اوف صوديوم وبايكربونيت. الصوديوم رجع ان اكستشينج وذ هيدروجين اللي اتصنع جوه الخليه. والبايكربونيت رجع ان اكستشينج وذ كلورايد اللي موجود في الدم. محتاجه يعني اكتر من كده ولا خلاص؟ طيب الدواء بتاع النهارده اسمه ايه بقى؟ كربونيك انهيدريت ايه؟ النبتي. عمل ايه بقى ان شاء الله؟ الانزيم ده مش شغال. معناه ايه الانزيم ده مش شغال؟ مش قادر يصنع كربونيك اسيد. يعني ما عنديش هيدروجين وما عنديش باي كربونيك. ايه اللي يحصل ساعتها بقى؟ الصوديوم اللي حصل له فلتريشن ده مش عارفين نرجعه. فينزل في اليورين ويسحب وراه الميه يبقى عملنا بايوريزم. والبايكربونيت اللي نزل في اليورين مش عارفين يرجعه فزاد البايكربونيت اللي موجود في اليورين. طب الهيدروجين في اليورين اخباره ايه؟ الهيدروجين في اليورين زاد ولا قل؟ قل. مفيش هيدروجين اصلا بيتصنع. يبقى ايه اخبار البي اتش اوف اليورين؟ البي اتش اوف اليورين ما فيهاش نيتروجين وفيها بايكربونيت كتير يبقى اليورين بقى الكلام. طب الدم اخباره ايه؟ عمال ينزل بايكربونيت في اليورين ومفيش تعويض للبايكربونيت. يعني بدا البيتاكونيت في البلاد يبقى اقل من الهيدروجين، يعني دخلنا في حاجه اسمها ايه؟ اسيدوز. ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ اكيد ميتابوليك، ده ليه علاقه بالكدني مش باللنج. طيب بعد بقى معايا كام حاجه حصلت كده؟ الصوديوم نزل واخد وراه ميه، يبقى حصل دايوكسيد. والبيتاكونيت نزل في اليورين ومفيش هيدروجين نازل في اليورين. يبقى اليورين حصل فيه الكالنايزيشن اوف اليورين، والبلط حصل فيه اسيدوزس. اخبار الكلورايد ان شاء الله بعد ما تنزل الدواء، الكلورايد اخباره ايه؟ هو كان بينزل في اليورين عشان برجع بداله بايكربونيت، دلوقتي ما بنزلهوش لان ما عنديش بايكربونيت برجعه، فيحصل زياده في الكلورايد في البلط يسموها هايبرتروبيا. على العمى بقى تبقى ان شاء الله بتسمى ايه؟ هايبر كلوريك اسيدوزس. فاهم؟ يبقى ادي الدواء ادي كاربونيك انهيزيشن. فاضل بس كلمتين صغيرين قوي. ايه اخبار البوتاسيوم؟ ايه اخبار البوتاسيوم بعد ما تجيب الدواء؟ بص كده الصوت اللي جوه هنا هيبقى كتير. صح؟ لان انا منعت الرجوع. فتبدا الخلايا بتاعت النفرون تحاول ترجع صوديوم وتنزل في المقابل بوتاسيوم. تكون النتيجه ان انا ما عرفتش ارجع الصوديوم كله وفقدت بوتاسيوم، يبقى حصل هايبو صعبه. يبقى دي الشغلانه بتاعت الكربونيك انهيدريت انهيدروس. المايكروفون بقى بعد شويه هيصلح المشكله. اقول لك دلوقتي كده ان هو بعد شويه كده الثيرابيتك افكت بتاع الدواء ده بيوقف خالص بسبب ان في اسيدوز خالص. جاي ان شاء الله دلوقتي. طيب سمعت عن حاجه اسمها الامونيا؟ ايوه ان اتش 3 امونيا جايه منين كده جوه الخليه دي؟ الخليه دي بتصنع امونيا منين؟ من تكسير الامينو اسيد، من الميتابوليزم بتاع الامينو اسيد، مش كده؟ طيب الامونيا دي في ال اتش 3 لما تنزل في اليورين تنزل وتنزل في اليورين تكمل ولا ترجع تاني؟ هي معناها شحنه. يعني هي ان ايونايز كومباوند، يعني يحصل لها ريابسوربشن، مش كده؟ طيب عشان تنزل بقى ما ترجعليش تاني، الخليه دي كانت بتحط عليها هيدروجين، تحط على ال NH3 هيدروجين وتحولها لمركب اسمه الامونيوم، اللي هو الموجب ده. الموجب ده اخباره ايه؟ ايونايز، يعني ووتر سولبل، بينزل في اليورين بسهوله. انت النهارده بقى ايه اخبار الامونيا في العيان ده؟ ما عنديش هيدروجين بسبب الدواء. ما ال NH3 مش عارف انزله في اليورين، بيبدا يعلى في الدم. خطر ولا مش خطر؟ امونيا عاليه في الدم خطر ولا مش خطر؟ لو الليفر سليم مش خطر. ليه؟ لو الليفر سليم يحول الامونيا الى يوريا ينزل في اليوريا. لو الليفر ضعيف بقى ان شاء الله مش هعرف انزل، مش هعرف احول الامونيا الى يوريا، فتبدا الامونيا تعلى في الجسم وتعمل حاجه اسمها امونيا انكيفالوباثي، يعني تعمل مشكله غيبوبه في الكبد او غيبوبه بسبب الكبد. مفهومه؟ تاني بقى عشان الدواء ده هو المفروض ان هي ما تاخدش اكتر من اللي احنا قلناه، بس عشان الناس ما تتوهش مننا. كربونيك انهيدريت هيدروجين منع وتكوين الهيدروجين والبايكربونيت في خلايا البروكسيمال تومبرتر. بدل ما عنديش هيدروجين انا مش قادر اعمل صوديوم دي ابسوربشن. طب صوديوم بينزل في اليورين ووراه ميه في حصل دايركت. في نفس الوقت البايكربونيت نزل في اليورين وما عنديش بديل ليه. فبدا اليورين يبقى الكلاين وبدا البلاد يحصل فيه ما يسمى بالميتابوليك اسيدوزس. مش هننزل كلورايد في اليورين فيعلى في الدم يبقى عمل هايبر كلوريك اسيدوزس. هنفقد شويه بوتاسيوم وبالتالي هيحصل في العيان ده هايبوكاليميا. هتبدا الامونيا تعلى في الدم عشان مش قادر احط لها هيدروجين، وقد تؤدي الى امونيا انكيفالوباثي في الناس اللي عندهم هيباتيك انفيرتيكي. الدواء ده بعد كل اللي انت اتعرفت فيه دلوقتي ده لا يستخدم كدايوريتيك. الدواء ده كدايوريتيك از اوبسوليت، لا يستخدم. عارف ليه بقى؟ لان ربنا خلق الكدني متظبط بالبي اتش بتاعت الجسم. لما تبدا تحس ان في اسيدوزس، هو ليه حصل اسيدوزس؟ هيدروجين ما نزلش والبايكربونيت عمال يفقد فبدا يحصل اسيدوزس. تقوم تعمل سكريشن اوف هيدروجين انتو ذا ليومن اوف ذا نيفرون من غير بقى ما يكون الانزيم ده شغال ولا حاجه. الكدني نفسها بتعمل سكريشن اوف هيدروجين. وترجع مين بداله؟ بدل ما تنزل موجب يبقى لازم ترجع موجب، فتضطر ترجع مين؟ الصوديوم. ولما الصوديوم يرجع هيرجع وراه ميه، يبقى مفيش دايوريتكس. يبقى الدواء ده is not used as diuretic. ده بالقسم كده السببين. انه weak diuretic ودي مش مهمة قوي. السبب الاهم انه self limiting diuretic. هو نفسه بيوقف شغل نفسه. عرفت ليه السبب؟ لان هو مع الوقت عمل acidosis فبدأت الكيدني تحاول تصلح الأسيدوزس by secretion of hydrogen. مدام نزلنا هيدروجين هنضطر نرجع وصاله صوديوم ومدام رجعنا صوديوم رجع الفوران طبيعي وبالتالي ما حصلش دايريتك افكت. تعالى بقى الدولة كده ايه من اول بسم الله الرحمن الرحيم كده المجموعة اللي اسمها كربونيك الهيدريت انيبيتورز. معلش والله كل السؤال الناس اللي بتبقى مستعجلة دي بتبقى في الاخر وقت الامتحان الاستعجال ده راجل مش مفهوم. استحكي لي معلش 10 دقايق ان شاء الله هنخلص. نمرة واحد في المجموعة دي ده اسمه الأساس في المجموعة كلها ده اسمه أسيتا دولامات. المجموعة دي R synthetic origin. المجموعة دي كيمياء بتاعتها R synthrona light. كيف يعني ايه؟ synthrona light يعني عليك دي يوم دوت. معناها حاجتين inhibition of carbonic anhydrase طبعا ده أهم حاجة. وبرضه مشكلة الألرجي والكروس ألرجي مع مجموعة الصدر. الدواء ده بيتاخد اورا، الدواء ده بيعدي البلاس برين بارير، الدواء ده بيتركز في الاماكن اللي فيها كربونيك انهايدريز بار. مين هم بقى؟ الارض والستومك والار بي تي والبرين والبنكرياس والكدن. فطبعا اهم مكان بالنسبه لي هو الكدن، والمكان نمره اثنين الارض. فكرني كده لما وقف الكربونيك انهايدريز انزايم في العين كان بيحصل ايه؟ كان بيقلل الفورميشن اوف اي كونسيومر فكان بيعالج الجلوكوز. طيب الدواء ده خلاص عرفت الكاريتكس ميكانيزم اكشن مش محتاج شرح. وقف شغل الكربونيك انهيدريز وعمل كل اللي احنا قلناه قبل كده. يبقى الاكشن بتاعه كاريتك اتفهم. الاكشن نمره اثنين على الفلام بيقلل الاي كونسيومر فورميشن. الاكشن نمره ثلاثه على البرين. عارف الدواء ده بيعمل ايه في البرين بقى؟ بيعلي الكربون دايوكسيد وبيعمل اسيدوليز. انت عارف ليه الشمس بيعلي الكربون دايوكسيد الارتفاع دوت فالكربون دايوكسيد بدا يعلى وعمل اسيدوزس عشان الدايكربونات عمال ينزل في الجلد. يا ترى ايه نشاط الاعصاب بتاعت البرين لما تعمل دايكربونات او كربون سي او 2 عالي يعني واسيدوزس؟ نشاط البرين يقل. يعني دي بقى ان شاء الله مين اللي عنده كهرباء زياده في المعده؟ الناس اللي عندهم كده. طيب معرفت كده الاكشن بتوع بص بقى على الاستعمالات. استخدم الشرايطك ولا بطلناه؟ ده بيستعمل في ايه؟ نمرة واحد من الاستعمالات دلوقتي ان انا اخدهم في علاج الجلوكوما. يا ترى اوبن انجل ولا نارو انجل؟ اوبن انجل ولا نارو انجل؟ اثنين هيتاخد في الاوبن انجل ده اللي بيتعالج دوائيا وبيتاخد برافو عليك بيتاخد في النارو انجل جلوكوما قبل العمليات عشان اقلل الار او تي بي كونسر. طيب عندنا دواء سيستميك بيتاخد اقراص اسمه الاسيتابولامايد وعندنا دوائين اخرى من نفس المجموعه. ده متصور هو الاسيتابولامايد. عندنا ادويه اسمها الدورسولامايد والبنزولامايد. الناس اللي بتاخد الرقم يمكن تسمع الاسامي دي دول احسن من الاسيتابولامايد عشان بيتاخدوا توبيكال بلايك. استعمال نمره اثنين اعمل بيهم الكاراميليزيشن اوف يورين. صح ولا لا؟ خلي الدايكربونات في يورين كتير والوفايد مش قليل. ايه بتحتاج على ده؟ لو عندي الكورس يخش ناس طبعا يدفعوني بس اهم حاجه علاج تسمم بدواء الاسبرين. مش كده؟ هيخلي الاسبرين ايرايز. نمره ثلاثه مش موجوده في الكتاب فانا مش عايز تعرفه مش مهم. اللي هو بيعالج ما يسمى بالميتابوليك الكالويزس. هو بيعمل اسيدوزس فيعالج الالكالويزس بتاع المرض. الاستعمال الاخير بقى هو علاج نوع معين من الصرع اسمه القديم بتي مال ابيليبسي. بتي مال دي يعني بالفرنساوي بيجي في الاطفال وكل اللي بيحصل في الاطفال دول لا تشنجات ولا حاجه بيفقد الوعي مؤقتا كده ويرجع تاني. فيسموها الاسم الجديد بتاعها يسموها ابسنس سيجر. ابسنس يعني فقدان للوعي وسيجر معناها نوبه الصرع. هو بيتاخد هنا عشان يقلل شويه النيورونال اكسايتابيلتي زي ما اتفقنا بزياده الكربون دايوكسيد وبالاسبوز اللي داخل. بالنسبه للعيوب بتاعته احنا قلنا من شويه ان بيعمل هايبوكاليميا ممكن يعمل مشكله سميناها الميتابوليك اسيدوزس ممكن يعمل الرجي ممكن يعمل جي اي تي ديستربنس ممكن يعمل مشاكل على البرين سيديشن وتراوزنس وحاجه اسمها باراسيزيا. باراسيزيا شعور بالتنميل. يعني لما بياخدوا كده بيحس ان في الاطراف بتاعته شعور بالتنميل. مكتوب بس في الجزء بتاع الالرجين مكتوب كده جنبها اللي ممكن يعمل بلاست ستريتس اللي هي مشاكل على الكور مره وراش مش عارفه ايه وايه ويعمل كروس الرجي مع مجموعه الفرامات. لسه كده بقى من الاكشن بتاع الدواء ده، الدواء ده عشان يخلي يقول الكرايت قوي ممكن يروح للستون. الاول بيسموها كريستالوريا بتبدا تبقى بس مجرد كريستال كده في ممر ومورد، لكن بعد كده بتتحول الى ستون كروس. مين ما ياخدش الدواء ده بقى؟ مين ما ياخدش المجموعه اللي اسمها كربونيك اما يجريش الكربونيك؟ اللي عنده الرجي ليهم او للصنفه، والاهم من كده اللي عنده ليه برضه بيرمن. اشمعنى؟ عشان هيعمل عنده الامونيا وتعمل مشكله اسمها الامونيا انتيفيرومين. الاسامي مهم طبعا عشان الام سي كيو. اشهر واحد اسمه الاسيتازولامايد اللي هو الدايموكسين اللي انت قلت عليه ده، واحد اسمه الداي كلورثينامايد، والاسمين التانيين شبه بعض دورزولامايد وبرينزولامايد. لو اخدت بالك كده ثلاث اسامي من الاربعه اخرها زولامايد، اسيتازولامايد وبرينزولامايد ودورزولامايد. الاسم بس المختلف شويه اسمه داي كلوركينامايد. يبقى عرفنا كده مجموعه الكربونات الهيدريز انيبيتورز. اخر مجموعه بقى ان شاء الله اسمها الاوزموتيك دايوريتكس. انت عارف انا بقول لك عارف ليه عيان اللي عنده بلدين اللي عنده كليه عيان السكر غالبا اول شكوى منه يقول لك بدات اروح الحمام كتير. عارف ايه السبب بقى؟ ان بيحصل فلتريشن للجلوكوز والجلوكوز مش قادرين يرجعوا كله لان بدا البلاد شوجر يبقى عالي قوي، فجزء من البلاد شوجر او جزء من الشوجر ده الجلوكوز بينزل في المورين ويسحب وراه الميه، فيقول عليه اوزموتيك دايوريتكس. بداوا يفكروا بنفس الطريقه اللي هم يستعملوا ادويه از اوزموتيك دايوريتكس، نفس الفكره. طيب الشروط اللي لازم تكون موجوده في الدواء الاوزموتيك دايوريتكس ده يقول عليه فارماكولوجيكالي انابت، يعني ايه؟ ما يعملش اي حاجه، لا بيشتغل على ريسبتور ولا انزايم ولا سير ميمبرين ولا اي حاجه، ملوش اي قيمه. ولازم يكون فريلي فلتربل باي ذا جلوميرولاي. يعني لازم يكون الموليكولار ويت بتاعه قليل بحيث انه يعدي من الجلوميرولاس على النيفرون. الشرط الثالث ما يبقاش ري ابزورب او يبقى معظمه مش ري ابزورب عشان يفضل قاعد جوه النيفرون والاوزماتيك اكشن بتاعه يسحب وراه الميه فيعمل دايركت. سهل قوي مش كده؟ مين بقى الاسامي المشهوره؟ اشهر واحد اسمه المانيتول، وده بيتاخد باي انترا فينس انفيوجن. انت بقى هتستعمله، بص كده على الاستعمالات بتاعته هتلاقي اكيوت اكيوت اكيوت اكيوت مش كده؟ كله اكيوت يعني. اول اكيوت من الاكيوتات بقى بيتاخد في الاكيوت اكيوت جلوكوما او اكيوت نارو انجل جلوكوما قبل ما ادخل عنه عمليات بعد قلب محلول مانيتول، سمعناها قبل كده. نمرة 2 acute renal failure، مكتوب كده في الكتاب early treatment and prevention of acute renal failure. نمرة 3 acute elevation of the intracranial pressure. تعرف طبعا فكرة كل الحاجات دي بسنة اللي يصحى طيب من التشوز ونزلها بعد كده في اليوم. الاستعمال الرابع acute drug toxicity. ايه الفكرة اللي هي بقى؟ ليه بديهم الناس اللي واخدين توكسيك دوز من الادويه؟ عشان يسحب الميه بالدواء اللي عامل تسمم، يعمل حاجه يسموها فورسد دايوريتكس. يبقى دي بالنسبه لنا اظن هم دول اربع استعمالات اللي موجودين. خلي بالك بقى من الكونترا انديكيشن، الدواء ده ممنوع وكل سنه بتقول نفس الكلام للاسف الناس بتغلط وبتنسى. الدواء ده ممنوع يتاخد في الاكيوت ليفت فنتريكولار فيجر اللي احنا سميناها من شويه كده اكيوت بالمونري ديما. عرفناها مش كده؟ الناحيه الشمال حصل فيها فجاه كده هبوط فاللنج بقت كونجستد وحصل فيها اديما جوه. الدواء ده معاه له فعل اكيوت اهو، لكن في الحاله دي ممنوع. عارف السبب بقى؟ انه بيجيب ميه من التيشرز للبلاد مش كده؟ مش بيسحب ميه من الانسجه يوديها على الدم وبعد كده يوديها في اليورين. لما يسحب ميه من التيشرز للبلاد البلاد بيحصل له ايه فجاه كده؟ يقول عليه ترانزيانت اكسبانشن اوف بلاد فوليوم. معناه ايه على القلب بقى؟ فمش فجاه كده زودت البلاد فوليوم والقلب اصلا ضعيف فتعمل اوفر لود على الارض. يبقى خلي بالك في الامتحان ان شاء الله اكيوت كتير اكيوت قديمه او اكيوت مثلا انتركرينال بريشر او جلوكوز او غيره صح، لكن اكيوت هارد فيلير غلط ان هو ممكن يزود الاعراض بسبب ترانزيانت اكسبانشن اوف بلاد فوليوم. لو هو اللي بقى اي كلام بيعمل الرجي بيعمل جي اي تي دي ستوبرز والكلام اللي اي كلام ده. غير بقى الدواء ده عندنا ادويه بتتاخد اورا، يمكن سمعت انت عن دواء اسمه الجلوكوز او حاجه بنسميها الايزوسوربايد او حاجه بنسميها اليوريا او غيره، كلهم عباره عن نفس فكره الاوزموتيك بالانس. الصفحه اللي جايه بقى بص مسار ديت يعني تجميع من الادويه اللي بتتاخد او بتعمل هايبوكاليميا والادويه اللي بتعمل هايبركاليميا. مين بقى اللي بيعمل هايبو عشان نروح بقى؟ مين بيعمل هايبوكاليميا؟ طيب واللوب والستيرويد صح والبيتا والشيتا بتاعي لا بيتا اجمل لما تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل البيتا تشغل عايز اربع ادويه كده محترمين قوي يعملوا هايبر كاليميا. وده سبيرين لو انت تبقى انواعهم كلها. والايه انهبيتورز والانجيوتنسن ريسبتور بلوكرز والنون سيلكتيف بيتا بلوكرز. هتلاقي مكتوب معاهم دوايب واحد عدى عليك قبل كده اسمه ساكسي نايل كولين. اسمع ايه ده؟ ساكسي نايل كولين. ايوه ايه ده؟ ماسل ريلاكسن والادق من كده النيورو ماسكولار بلوكر والاكثر دقه بقى من الادق اللي هو دي بولارايزنج نيورو ماسكولار كان بيعلي البوتاسيوم مش عارفين السبب. وقتها قلنا البوتاسيوم يعمل مشكله لو في رينال فيلير او عند العيان سبب تاني للهايبركاليميا زي البيرن او التيشو انجري. ارجع كده النهارده بص على السكيلتال ماسل ريلاكسن هتلاقي الكلام ده كان مكتوب فيه. اخر دواء ممكن يعمل كده دواء اسمه الهيبرين. الهيبرين طبعا اشهر انتي كواجلانت بيمنع شويه افراز الاندوستين. خلصت تم بحمد الله. عنوان بقى كده كنت انتي دايوريتك. والله ما في حاجه تسال خالص. انتي دايوريتك مين اشهر انتي دايوريتك؟ برافو عليكم انتي دايوريتك برافو. طيب امتى استعمل اي دي اتش؟ والله كده لو ما عنديش اي دي اتش يعني عندي مرض اسمه ايه؟ لا مش وقتها كفايه. بس مش متابعين اسمه سنترال او تويتري تايب. طيب ممكن نستعمل اي دي اتش في الاطفال اللي عندهم نكتورنال انوريزمز. ممكن حاجه كده زمان كده التبول الليلي او لا ارادي. الهدف من الدواء ده انه يرجع ميه مش كده؟ وما يخليش الميه تنزل كتير. سمعت ايه زمان عالج العيان ده؟ امفيتامين زمان وايفيدرين زمان واسلوبين زمان واسلوبين سبستيتوت زمان. دلوقتي بقى بيستخدم في الاي دي اتش. الاي دي اتش از ابوليتيك تايب. سمعت حاجه من المعلومه دي؟ مش هيتاخد اورا، هيتاخد بقى بطرق ايوه بالظبط بيسموها نيزل سبراي. اشهر طريقه في الدواء ده بيتاخد على شكل نيزل سبراي ويمتص بقى عن طريق النيزل جلوكوز. سمعت عن الثايزايد؟ الثايزايد دايوريتكس ولا انتي دايوريتكس؟ لا الثايزايد دايوريتكس اكتب يبقوا انتي دايوريتكس. النيتروجينيك بتاعتهم دايوريتكس. في ادويه بتطلع اي دي اتش بتريليز اي دي اتش من البرين زي المورفين والنيكوتين. ودواء كده اسمه غريب هتسمعه ان شاء الله في الفيلم الثاني اسمه كلور بروتامايد. بيقول عليه اي دي اتش لايت. اخر حاجه تقلل النيورال انفورميشن وتشتغل كانتي دايوريتك اي حاجه تعمل رينال فازو كونستريكشن. عد بقى زي ما انت عايز ادرينالين ايزوبرينالين صح ايزوبرينالين يبقى انت غلط بقى في اي حاجه ينفع صح ولا لا. ادرينالين غلط ادرينالين فازو كونستريكشن ادرينالين صح ونور ادرينالين صح. الدوبامين صح ولا غلط؟ ما شاء الله ما شاء الله على حسب صح. الاجابه بتاعت كل حاجه دي على حسب ايه بقى ان شاء الله؟ لو سكرو رمان الاثنين يبقى دايوريتكس عشان برضه دايوريتكس بيزود التارجت اوت. لو هاي ريت اوف انكلوجن يبقى بيعمل الفا راني بس حتى بيشتغل كانه انتي دايوريتكس. واشكركم جدا والله على حسن دعوتكم. ان شاء الله المره الجايه بقى هنبدا الكارني باسكولار ويبقى معانا الثالث فيلم العمل هيبقى ليه ورق ان شاء الله. لكن المره اللي بعد كده خلاص مفيش ورق تاني.